بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله: والجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومهما وإذما وأي ومات وأين وأيان وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. هذا هو الدرس 26 في الشريط 24، وقد تكلمنا في الدرس السابق على نواصب المضارع، وقلنا إن المضارع ينصب إذا تقدم عليه حرف من حروف 4: أن ولن وإذا وكي المصدرية. وكذلك ينصب المضارع إذا تقدمه حرف من حروف 6 ويكون منصوبا بأن مضمرة، إما جوازا بعد لام كي، وإما وجوبا بعد غيرها. وآخر ما تكلمنا عليه، تكلمنا على المضارع وهو ينصب بعد هذه الحروف 6، بعد لام كي بأن مضمرة جوازا، وبعد 5 حروف بأن مضمرة وجوبا. هذه 5 من الحروف: الحرف الأول ما هو؟ لام الجحود. وقلنا إن المراد بلام الجحود هو إذا تقدمه كون منفي. الحرف الثاني هو حتى، وعلمنا أن معناها الغاية أو التعليل. الثالث والرابع: فاء السببية وواو الماعية في جواب النفي أو الطلب. في جواب النفي معروف أو الطلب تدخل فيه أمور: يدخل فيه الأمر، ويدخل فيه الدعاء، والنهي، والاستفهام، والعرض، والتحضيض، والتمني، والرجاء. الحرف الخامس والأخير: أو التي بمعنى إلا أو بمعنى إلى. فالمضارع إذا جاء بعد هذه الحروف أو الأحرف يكون منصوبا بأن مضمرة وجوبا. هذا كله تقدم. أما التمارين التي تتعلق بالدرس فسنتحدث عنها في آخر الدرس الحاضر إن شاء الله، والآن نتحدث عن الجوازم. إذ قال المصنف فيما مضى وهو يبين حكم المضارع، قال: وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. أما النواصب فقد تكلمنا عليها، وأما الجوازم فهذا هو موضعها أو محلها. أولا عددها، قال المصنف: والجوازم 18. والجوازم 18، أي أن الجوازم والأدوات التي تجزم الفعل المضارع، التي إذا دخلت عليه تجزمه، هي تصل إلى هذا العدد، تصل إلى 18 جازمة، 18 بالجوازم. فهمنا هذا؟ إذن هذا هو العدد. فإذا كانت النواصب 10 فالجوازم 18. هذه الجوازم أو هذه الأدوات التي تصل إلى هذا المبلغ وهذا العدد تنقسم إلى كم؟ تنقسم إلى قسمين. أقول: هذه الجوازم التي تصل إلى هذا العدد تنقسم إلى قسمين. فإذا كنا قد قسمنا النواصب إلى 3، قسم ينصب بنفسه، وقسم ينصب بأن مضمرة جوازا، وقسم ينصب بأن مضمرة وجوبة، فالجوازم تنقسم إلى قسمين فقط. القسم الأول يجزم الفعل المضارع، يجزم فعلا واحدا. فهمنا؟ القسم الأول يجزم فعلا واحدا ويكتفي به، هذا القسم الأول. القسم الثاني يجزم فعلين مضارعين، يجزم فعلين لا يكتفي بواحد، وإنما يجزم فعلين، يجزم الأول ويطلب الثاني أيضا ويجزمه. الأول يسمى فعل الشرط، والثاني يسمى جواب الشرط، وهذا سيأتي الحديث عليه بالتفصيل. قال الشارح في هذا: وأقول الأدوات التي تجزم الفعل المضارع 18 جازما، وهذه الأدوات تنقسم إلى قسمين. القسم الأول يجزم فعلا واحدا، والأمثلة ستأتي. والقسم الثاني يجزم فعلين، جوج ديال الأفعال. نبدأ من القسم الأول. قال الشارح: أما القسم الأول فستة أحرف. القسم الأول ما هو؟ هو الذي يجزم فعلا واحدا. القسم الأول فستة أحرف، يعني كتدخل فيه ستة ديال الأحرف. إذا أزلنا ستة أحرف من 18 حرفا كم يبقى؟ يبقى 12 جازمة. إذن فنستطيع أن نقول هذه الجوازم التي تصل إلى 18 جازمة تنقسم إلى قسمين: ستة يجزم فعلا واحدة، واثنى عشر جازما يجزم فعلين اثنين. فهمنا هذا؟ فنبدأ من القسم الأول. قال: أما القسم الأول فستة أحرف، وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء. مفهوم؟ أما القسم الأول فستة أحرف. الحرف الأول ما هو؟ لم. الحرف الثاني ما هو؟ لما. الحرف الثالث ما هو؟ ألم. الحرف الرابع ما هو؟ ألم. الحرف الخامس ما هو؟ لام الأمر والدعاء. الحرف السادس ما هو؟ لا في النهي والدعاء. فهمنا هذا؟ هذا هو. إذن هذه السبع حروف لتجزم فعل واحد. وكل هذه الأدوات وكل هذه الجوازم تسمى حروفا بإجماع النحاة وباتفاق العلماء. لم حرف، لما حرف، ألم حرف، ألمنا حرف، لام الأمر والدعاء حرف، لا في النهي والدعاء حرف، الكل حرف. مفهوم هذا؟ ولذا قال الشارح: هو كلها حروف بإجماع النحاة. نبدأ في الحديث بالتفصيل عن هذه الحروف مع التمثيل. قال: أما لم، فأخذنا من الأول، أما لم فحرف نفي وجزم وقلب. أما لم فحرف نفي وجزم وقلب، نحو قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا، وقوله سبحانه: قل لم تؤمنوا. قال لنا نبدأ في الإعراب هذا جل الجمل. الجملة الأولى لم، ماذا نقول في لم؟ حرف نفي وجزم وقلب. ما معنى قولنا حرف نفي؟ لأنها تنفي الفعل المضارع. المضارع قبل منا يدل على الثبوت، يدل على ثبوت الفعل وتجدده. مثلا إذا قلت يكون، إذن فهناك شيء كائن يكون أو يكون، فهناك شيء يكون. فإذا قلنا يؤمن فهناك إيمان يحدث. إذا قلنا يقوم يشرب يأكل، فدائما الفعل المضارع، رجع للقاعدة دياله في باب الأفعال أو في بداية الأفعال، ما هو الفعل المضارع؟ هو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم أو بعده. إذا الفعل المضارع يدل على حصول شيء أم لا؟ يدل على حصول شيء. يؤمن على حصول الإيمان، يأكل على حصول الكينونة، يأكل على حصول الأكل، يقوم على حصول القيام، يحضر على حصول الحضور، وهكذا. مفهوم هذا؟ جيد. لكن إذا دخلت عليه لم نافته. يؤمن يدل على حصول الإيمان، فإذا دخلت لم نفت الإيمان. يقوم يدل على حصول القيام، فإذا قلنا لم يقم لم نفت القيام، وهكذا في كل فعل منفي. ومن أجل أنها تنفي المضارع قلنا فيها إنها حرف نفي. إذن فلم حرف نفي. أيضا وجزم. ما معنى وجزم؟ أي أنها تجزم المضارع، بمعنى أن المضارع قبل دخول لم يكن مجزوما، وإنما كان إما مرفوعا وإما منصوبا. مرفوعا إذا لم يدخل عليه إذا تجرد، مرفوعا إذا تجرد، ويكون منصوبا إذا دخل عليه الناصب. على كل حال، مجزوم أم ليس بمجزوم؟ مثال ذلك، ليس بمجزوم، مثال ذلك يقوم، هل هو مجزوم الآن؟ لا، وإنما هو مرفوع. لن يقوم أو أن يقوم أو إذا يقوم أو كي يقوم. إذن الآن هل هو مجزوم؟ لا، وإنما هو منصوب. طيب، فإذا دخلت لم، دخلت عليه وهو مرفوع، أو دخلت عليه وهو منصوب. على كل حال، إذا دخلت لم ماذا تفعل له؟ تجزمه. فعوض أن نقول يقوم أو يقوم، نقول يقوم، لم يقم، لم يكن، يكون الأصل يلو يكون، أو لن يكون. لكن لما دخلت لم أصبحنا نقول لم يكن، عاد غادي نبحثوا على ذيك الواو فين مشى. لم يكن، يكن فعل مضارع مجزوم وعلى مجزومه السكون الظاهر في آخره. ما الذي جزمه؟ ما هو الجازم الذي جزمه؟ لم. إذن فلم حرف جزم أم لا؟ نعم، ولذا قلنا فيها حرف نفي وجزم. بقي وقلب، ما معنى أنها حرف قلب؟ الجواب أن المضارع قبلها، قبل دخولها، كان يدل على الحال أو المستقبل، ولذا قلنا في تعريفه ما دل على حصول شيء في زمن التكلم أو بعده. مفهوم هذا؟ إذن فهو إذا قلنا يكون يدل على الكينونة الآن أو بعد الآن، يؤمن يدل على الإيمان الآن أو بعد الآن، يقوم على يدل على القيام الآن أو بعد الآن، يعني في المستقبل بعد زمن التكلم. لكن إذا دخلت لم عليه، هل يدل على الحال والمستقبل أم يدل على الماضي؟ سمعوا للمثال، لم يلد ولم يولد. لم يلد أي أن الله تعالى لم يلد فيما مضى، أي عندما اتهمه المشركون بأن له الولد. ولد أم لم يلد؟ لم يلد فيما مضى، ولم يولد كذلك فيما مضى. عندما جاء المشركون إلى رسول الله وسألوه أخبرنا عن ربك، أمن ذهب أم من نحاس أم من ماذا، فنزلت السورة لم يلد ولم يولد، أي لا ولد له ولا أب. مفهوم هذا؟ نقول لم نقرأ البارحة الأجرمية، لم نقرأ البارحة الأجرمية، لم نقرأ، نقرأ فعل مضارع يدل على القراءة الآن أو مستقبلا. لكن لما دخلت لم صيرت هذا الفعل الذي كان يدل على الحال أو على المستقبل، صيرت ويدل على ماذا؟ على الماضي، أي لم نقرأ البارحة، لم نقرأ الأجرمية البارحة. فهمتم هذا؟ إذا ننظرنا كيف أن لم إذا دخلت على المضارع قلبت معناه إلى الماضي، قلبت معناه إلى الماضي وأصبحت تنفيه في الماضي، لا في الحاضر ولا في المستقبل، وإنما تنفيه في الماضي. ولذا قلنا فيها حرف قلب. ما معنى حرف قلب؟ أي أنها تقلب الماضي إلى تقلب المضارع إلى الماضي وتنفيه في الماضي. ولذا يقول العلماء في المضارع المجزوم بلم مضارع لفظا وماض معنى. فهمنا؟ اكتبوا هذه القاعدة، هذه المضارع المجزوم بلم، المضارع المجزوم بلم هو في لفظه مضارع، لأن في الأول دياله حرف من حروف المضارعة، إذن فهو مضارع في اللفظ ليس ماضيا. مفهوم؟ وماض في المعنى، وماض في المعنى أي أن المعنى دياله رأت في الماضي، مضارع في اللفظ وماض في المعنى. ما الذي سيره أو صير معناه للماضي وقلب معناه للماضي؟ ما هو؟ لم. إذن فهي لم حرف قلب. فهمتم هذا؟ إذن ولذا قال الشارح أما لم فحرف نفي وجزم وقلب. عرفنا ما معنى كونها حرف نفي، وما معنى كونها حرف جزم، وما معنى كونها حرف قلب. جيد. لا لا تنفي، غادي نضطرب ديك الساعه نتنقضوا. لا نقول فيها حرف نفي تنفي المضارعة في الماضي، لما نشرحه نفي كتنفي خلاص الموقف، جزم كتجزم خلاص. حرف قلب معناها أن نفيها تسلط على الماضي على المضارع في الماضي، أن نفيها تسلط على المضارع في الماضي قلبته للماضي، مفهوم هذا؟ ومن هنا نعلم الفرق بين لم ولن، مفهوم هذا؟ فلن تنفي المضارع متى؟ في المستقبل. ولم تنفي المضارع فين؟ في الماضي. وإذا كان الفعل منفيا في الماضي وفي المستقبل نجمع بينهما، فهمنا؟ فإذا أردنا أن ننفي المضارع في المستقبل جئنا بلم، وإذا أردنا أن ننفي المضارع في الماضي جئنا بلم، وإذا أردنا أن ننفيه في الماضي والمستقبل نأتي بهما معا، فهمنا؟ مثلا أردنا أن ننفي المضارع في المستقبل نأتي بلم، مثل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نفينا الفعل متى؟ في المستقبل. كذلك لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، نفيناه في المستقبل. إذا أردنا أن ننفيه في الماضي نقول لم يكن الذين كفروا، قل لم تؤمنوا فيما مضى، يعني لم يحضر فلان وفلان أي فيما مضى، لم تحضر أم فلان يعني في بداية الدرس، لم تحضر فلانة في البارحة. إذن أردنا أن ننفيه في الماضي، أن ننفي الحضور أو غيره في الماضي. إذا أردنا أن ننفي الفعل فيهما معا في الماضي وفي المستقبل نأتي بهما معا. قال الله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، حديث عن الكافرين الذين قالوا نستطيع أن نأتي بمثل القرآن. قال الله تعالى مخاطبا النبي وإن كنتم في ريب، يعني وهو يأمره أن يخاطب الكافرين، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، عندكم شك في القرآن، وإن كنتم في ريب أي شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، أروا واحد الصورة من مثل القرآن، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. أروا الأعوان ديالكم وأروا اللي غادي يعاونكم واتفقوا جميع وتعاونوا جميع وأتوا بصورة واحدة من مثل القرآن، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، أي إذا ما استطعتوش تأتي بالقرآن فيما مضى وما تستطعوش تأتي به في المستقبل فاتقوا النار، فهمنا هذا؟ فإن لم تفعلوا هذا نفي للماضي، ولن تفعلوا هذا نفي للمستقبل، فهمتوا الصورة؟ هذا هو الفرق بين لم ولن، فكل منهما حرف نفي إلا أن لم تنصب وتدل على المستقبل، ولن تجزم وتدل على الماضي، أما النفي كل منهما ينفي، فهمنا هذا؟ هذا هو. قال أما لم فحرف نفي وجزم وقلب، نحو قوله تعالى لم يكن الذين كفروا، وقوله سبحانه قل لم تؤمنوا. وأما لما، الآن ننتقل للحرف الثاني، الثاني لما. قال الشارح فلما مثل لم في النفي والجزم والقلب، بمعنى أن ما قررناه للم وأعطيناه للم نعطيه لماذا؟ للما. قلنا في لم حرف نفي وجزم وقلب، كذلك نقول في لما، فلما حرف نفي وجزم وقلب، ونشرح هذه الكلمات بما شرحنا في لم. فحرف نفي لأنها تنفي، لما حرف نفي تنفي، وحرف جزم لأنها تجزم، وحرف قلب لأنها تقلب المضارع إلى الماضي، لأنها تقلب المضارع إلى الماضي. المثال لما يذوق عذاب، لما يذوق عذاب، عربوا لي الجملة لما، ماذا نقول فيها؟ نعم، حرف نفي وجزم وقلب. حرف نفي لماذا؟ ما معناه؟ تنفي الفعل، يذوق هذا الذوق تنفيه في الماضي فهي تنفيه، وجزم لماذا؟ لأنها تجزم الفعل المضارع، وقلب لماذا؟ لأنها تقلب معناه إلى الماضي وتنفيه في الماضي. طيب، يذوق فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون، والواو يذوق، هذا الواو ماذا يسمى؟ هو الفاعل، واو الجماعة مبني على السكون في محل رفع فاعل، والفاعل سيأتي عاد غادي نتكلموا في مرفوعات الأسماء في الباب الأول من مرفوعات الأسماء نتكلموا على الفاعل. عذابي هذا هو المفعول. طيب هنا هنست، بقى واحد السؤال، بقى واحد البحث ما تكلمناش عليه في لم اللي تقدمت، رجعوا له لابد ضروري. لم يكن الذين كفروا، شنو الأصل بهذا الفعل؟ يكون بالواو بعد الكاف ولا لا؟ هذا الأصل يلو، يكون كان يكون، هذا الأصل يلو ولا لا؟ طيب لما دخل الجازم الآن لم يكن، واش كاين الواو ولا ما كاينش الواو؟ ما كاينش الواو، لم يكن. السؤال هو أين ذهب الواو؟ الواو فين مشى؟ الجواب الواو حذف. سؤال لماذا حذف الواو؟ لا. لم يكن، لم حرف نفي وجزم وقلب، يكن فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره، لم يكن، لم يكن هكذا. قل لي في الآية ما كان قروش يكن، نقرأ لم يكن الذين كفروا، نقول ذلك السكون كسر لالتقاء الساكنين، فهمنا؟ لالتقاء الساكنين، لأن القاعدة تقول إن ساكنان التقايا كسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه السحق، فلما النون ساكن والساكن آخر بعده الذين، وكل حرف مشدد أصله حرفان، الذين كاين تما جوج اللامات، واحد محرك واحد ساكن، فهذا اللام الأول الساكن الذين، لم يكن، لم يكن الذين، هذا الأصل، التقى النون ساكن واللام ساكن. قرينا القاعدة إن ساكنان التقايا، إذا جوج السكون تلاقوا أش من عملوا؟ نكسروا السابق، فهمنا؟ ها احنا كسرنا السابق، فقلنا لم يكوني الذين، اذا هذا الكسر عارض ولا اصلي؟ عارض، اما الاصل ينول السكون، الاصل ينول السكون، لم يكن الذين، اذا مجزوم بالسكون لا بحذف حرف العلة، قولوا مجزوم بالسكون. طيب اذا بقي السؤال مطروح، ها لا شوف، طيب سؤال وجيه، وإن كان حوله من هنا فصعيدة، دائما الأسئلة اللي يظهر لشي سؤال تسجله وفي الآخر ديال الحلقة تطرح السؤال، فهمنا؟ لكن لا رأس نجاوب على السؤال الآن، لأن باش ما يضعناش الدرس. اللي هو الساكن هو الحرف المضغم في الآخر، حال الرحمن، الرجل الرحمن شحال فيها ضرارات؟ جوج، الأولى ساكنة والثانية محركة، فأدغمت الساكنة في المحركة الر، كذلك الذين جوج اللامات، الأولى ساكنة والثانية محركة، فأدغمت الساكنة في المتحركة. الشيطان، جوج ديال الشينات، الأولى ساكنة والثانية محركة، فأدغمت الساكنة في المحركة، مفهوم هذا؟ إذن دابا الآن في الموضوع ديالنا، لم يكن الذين كفروا، لم يكن الذين، لم يكن الذين، السكن الأول وهو النون، هذا السكن الأول. ساكن الثاني ما هو؟ واش همزة الوصل ولا اللام الساكن؟ اللام الساكن، نعم، وبينهما فاصل وهو همزة الوصل، لا تعد فاصلة، همزة الوصل لا تعد فاصلة، ما تفرقناش همزة القطع، نعم تفرق ما بين الساكنين، ولكن همزة الوصل لا تعد فاصلة، لا يعتد بها. إذن وخاء أنها موجودة كنقول أنها تلاقوا الساكنين، السكون ديال النون والسكون ديال اللام راهم تلاقوا، قل لي اللام تلاقوا، شكين همزة الوصل؟ قل لك هذه همزة الوصل، هذه لا تعد ساكن لأنها لا يتلفظ بها، ولما أنها لا يطلب قبلها يعني كأنها لا تعد. فهمنا هذا؟ إذن هذا هو الساكنان. فقرنا القاعدة: إن ساكنان التقى يكسر ما سبق فكسرنا النون، فصبحت لم يكون الذين كفروا، لذا فهذا السكون هو سكون عارض لدفع التقاء الساكنين. فهمنا هذا؟ نرجع للسؤال السابق. إذن أين ذهب الواو؟ الأصل يلو يكون لن يكون، لكن الآن لم يكن، أين ذهب الواو؟ جيد. فلما كان يكون، يلا كل واحدة تكتب يكون قدمها في الورقة دي، لأن يكون، ها هي يكون، كذلك تكتب تحت منها لن يكون وتعمل الفتحة على النون، خلاص. يلا ذهب يكون الواو ساكن ولا ماشي ساكن؟ يكو ساكن الواو ولا ماشي ساكن؟ طيب النون ساكن ولا محرك؟ يلا الآن خلينا الجاز معنا، نجيو الجاز، محرك ولا ماشي محرك؟ محرك باش بالضمة في المثال الأول، وفي المثال الثاني باش واش الآن التقى ساكنان أم لم يلتقى ساكنان؟ لم يلتقي ساكنان، إذن فبقي الواو دون أن يحذف. لذا صرحنا بالواو يكون لن يكون، مفهوم هذا؟ طيب أروا للجزم، يلا كتبوا لم، وخليوا الواو تما، لم يكون، كتبتوا؟ يلا لاحظوا فيه الآن الواو ساكن ولا ماشي ساكن؟ ساكن، كان ساكن أو باقي ساكن. النون الآن ساكن ولا ماشي ساكن؟ ساكن. إذن الآن التقى ساكنان أم لا؟ ها التقى ساكنان. هنا جبنا القاعدة، القاعدة إيش تقول؟ إن ساكنان التقايا اكسر ما سبق، كما فعلنا في النون ديال يكون مع السكون بالذين، وإن يكن لينا، أي إذا كان ذك السابق من حروف اللين إيش تعمل له؟ وإن يكن لينا فحذفه استحق، معنى لما كيطلق وجود ديال السكون كنرجعوا للأول كنظروا فيه، إذا كان صحيح كنكسره، وإذا كان لين إيش كنعملوا له؟ كنحذفه. دابا الآن هجد السكون تلاقوا، الساكن الأول هو الواو، الساكن الثاني هو النون. نقرأ القاعدة: إن ساكنان التقايا اكسر ما سبق، إذا كان صحيح، وإن كان لينا فحذفه استحق. دابا الواو من حروف اللين أو من حروف الصحة؟ من حروف اللين، إذا نحذفه. زول الواو من تما وخلط الكاف مع النون، وقرأ لم يكن. إذن الآن عرفت الواو فين مشى؟